حديث البخاري رقم 5553 في كتاب الأدب ترقيم الشاملة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدق. هذه رواية، والبخاري ذكر وجوه أخرى للحديث، ومسلم كذلك أيضا قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم إنك غرس غرسا، الرواية دي ما من مسلم يغرس غرس أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وأيضا عند مسلم: فيأكل منه سبع أو طير أو شيء، سبع أو طير أو شيء إلا كان له فيه أجر. وفي رواية أيضا، ورواية إن شاء الله تكمل بعض كما تعودنا، لكل رواية فيها لفظ زائد بيزيد في المعنى: فلا يأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له به صدقة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد. مفروض إن شاء الله، مفروض إن شاء الله. إلا الفار. نعم. الفار برضه صدقة. خدم حاجة وغيره. لما كنت سعيد بيقول إلا الفار. مين قالك إلا الفار؟ مين قالك استثنى الفار؟ مش كائن حي؟ هو مخرب يا بشر، مخرب كثير. يا أخي اطلب، يعني تتمنى أن يعطيك أجر فيه. إلا الفار، أنا مش عايز ثواب عليه. ما هو بيأكل كثير يجي لك أجر كثير. إذا كان أكله ليس فيه أجر فأنت المحروم. احتسبها، احتسبها. يخرف مستفيد خلاص. احتسبها. لا حول ولا قوة. يا أخي حجرت واسعا، نفسي كل حجرت واسعا. اللهم صل على سيدنا محمد. دخلنا في الفار والفيران دلوقتي. يا أخي ابتغي الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. ونشوف فقه الحديث أولا ومعناه، وفي الآخر خلي موضوع الفار والخفاش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعد بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يروي هذا الحديث الصحيحين: ما من مسلم يغرس غرسا، يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أو سبع أو شيء. يبقى زادت كم واحدة كده؟ يأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة أو سبع أو شيء إلا كان له طيب به صدقة. في رواية أجر، وفي رواية مسلم الأخيرة إلى يوم القيامة. إذن الغرس، إيه الفرق بين الغرس والزرع؟ واحد بيسأل سؤال. الغرس، مش انت اللي سألت سؤال؟ ما الفرق بين الغرس والزرع؟ الغرس بتاخد نبات وتغرسه، كتلة تغرسها أو فسيلة وتغرسها. أما الزرع قد يكون بالبذر، تبذر الحب فينبت فيكون زرعا، وما أكثره والحمد لله رب العالمين. في روايات هنا قال: ما من مسلم. إذا المسلم يؤجر على الغرس وعلى الزرع. في روايات قالت: ما من عبد، عند الإمام أحمد: ما من عبد أو ما من رجل. وعشان كده العلماء قالوا: هل غير المسلم يؤجر إذا غرس أو زرع أو قدم عملا؟ غير المسلم الله سبحانه وتعالى يكافئه على عمله في الدنيا، أما في الآخرة حيث لم تكن له نية ولا قصد بإرضاء الله ولا بابتغاء الأجر من وجه الله، هو يعمر من أجل الدنيا. طيب إذا كان من يأكل منه من إنسان أو طير أو بهيمة أو سبع أو شيء فيه أجر، هل يحرم من هذا الأجر؟ لما قالوا يعني فيه نصوص تقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكذلك والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، كرماد اشتدت به الريح يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. كيف التوفيق بين النصوص التي تقول أنهم لا يؤجرون والنصوص التي تقول أنهم يعني ربما يعني ما من عبد أو ما من رجل؟ والله الحديث اللي معانا ما من مسلم، وبالطبيعة المسلم كل عمل يؤديه فله فيه أجر إن شاء الله، بس بشرط أن يستحضر النية، أن يستحضر النية، لأن النية أساس في صحة العمل، إنما الأعمال بالنيات سواء أعمال عبادات أو أعمال العادات. وفي نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال العادية تتحول إلى طاعة وإلى صدقة، منها هذا النص الأعمال العادية تتحول إلى صدقة بالنية. طيب لكن بعض العلماء لما تعلق على هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ولم يقيده بالنية. فنفس ابن حجر نقلوا قال يؤجر الإنسان حتى وإن لم ينوي، إذا غرس غرسا أو زرع زرعا يؤجر إن لم ينوي، لكن الأكمل والأتم لو نوى. والمفترض إن الإنسان المسلم له نية في كل عمل، بل في كل خاطر يخطر على بال، بل في كل كلمة يسمعه أو يقولها. ده المؤمن الايه الفاطن فاطن الذكي اللي عاوز يحصل أجور وثوابات كثيرة، إن كان يريد أن يحصل أجرا عظيما لابد أن تكون له في كل قول أو كل فعل أو كل خاطر تخطر على باله نية، بمعنى أنه يستحضر أنه لماذا يفعل وكيف يفعل ولمن يفعل. قلنا النية مضمونها كده، ماذا تفعل، تعمل إيه وليه وكيف. الإنسان اللي يحتكم لهذه القواعد، ماذا أفعل، أعمل عمل خير، لا أعمل شيئا فيه شر ولا أذى. كيف تفعل، بالطريقة التي ترضي الله وتكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أفعل، للهدف والغاية والقصد، لله لأن الله أمر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولأني أنتظر الأجر عند لقاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا نوى المسلم في كل عمل له أجر، وعمل الزراعة بالذات وكل الأعمال لو يعني تفحصت. ولذلك هم يعني في آخر الحديث يعني بعض العلماء قال طب الصانع، طب التاجر، والله إذا قصد تقديم الخدمة وخدمة المجتمع هذه نية صالحة يؤجر عليها. إذن المسلم يؤجر عليها ويزداد الأجر ويضاعف إذا استحضر النية. والمزارع بالذات المفترض أن عمله يربطه بالله، يعني يقوي عقيدة الإيمان والتوحيد، لأنه يبذر البذر ولا يدري ماذا يصنع بعد ذلك، لا يدري ماذا يكون في الأرض ولا مع النبات ولا مع الحبة ولا مع الهواء ولا مع الريح. بمعنى حين يضع البذرة في الأرض يستودعها الله وفي نفس الوقت هو وضعها في الأرض والأرض أمينة، لكنها في عبودية لله، الأرض في عبودية لله، هي مملوكة لله ومحكمة محكومة بالله، وتدبير شأنها يكون لأمر الله. الأرض والماء والهواء وكل ما في السماوات وما في الأرض عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، من في السماوات وما في السماوات وما في الأرض، ولله يسجد ما في السماوات والأرض. سبحان الله، معنى يسجد معناها عبد لله، معناها طائع لله، معناها بتسخير الله وبتدبير الله يتحرك. احنا بنقول ان التربة يحدث فيها حاجات المزارع لا يفهمها، ولا المهندس الزرع ممكن يفهمها ونفهمها ما يفهمها ما بيشوفهاش، ولا الماجستير ولا الدكتوراه في طبيعة الأرض والتربة ومكوناتها وحركاتها ما يكون فيها حين يأتيها الماء. كل هذا يعني الإنسان حاول يصل إلى أسرار وعلوم، لكن المدبر هو الله. حتى نعرفنا ما يكون في الأرض لا نعرف كيف يكون ولا متى يكون ولا بالقدر الذي يكون. إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت قلنا يعني ايه، موجات كهرومغناطيسيه بتحصل فيها هزه كده مع الميه مع حبيبات التربه عشان يحصل تنسيق وترتيب وتدبير من العلي القدير سبحانه وتعالى جل شأنه. فالماء يذيب بعض العناصر التي يحتاجها النبات، وبقدره القادر النبات يختار ما يحتاج اليه بالقدر الذي يحتاج اليه. النبات يختار يعني إذا كان فيها 20-30 عنصر في التربة هو محتاج لثلاث، يأخذ ثلاثة بس، محتاج لعشرة يأخذ عشرة بس، ما يأخذش الباقي بالقدر الذي يحتاج إليه. ولذلك يعني من بعض مظاهر أمراض النبات أن يوجد في التربة عناصر تحول دون امتصاص العناصر التي يحتاج إليه، قد يعني يحصل فيه مشكلة في التربة يبقى فيه مادة تمنع امتصاص العناصر الغذائية فيحصل مرض. زي ما أقول لك التربة اللي فيها حديد زائد، الماء اللي فيها حمرة، الماء الحمراء اللي فيها حديد زائد لما بتنزل على التربة بتعمل عسر هضم بالبلدي كده يعني تحول دون امتصاص العناصر الغذائية الرئيسية، فيحصل ايه، تلاقي النبات يصفر ويذبل ويموت. يقول لك ايه السبب، ما خدش الكميه المحتاج لها من النوع اللي هو عايزه. اذا هذا تدبير الله. اذا الفلاح عايز نوصل ان المزارع بالذات دايما يضع البذر ويسلم الامر لله. الصبح يبص على الزرع، العصر يبص على الزرع، بالليل يبص على الزرع، والنهار يبص على الزرع، وهكذا، لكن ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح، فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني السطحي الساذج يقول لك ما أنا الفلاح، أنا اللي زرعت، لا أنت ما زرعت، أنت استخدمت بأمر الله أنك خدت حبة من مكان وحطيتها في مكان وجبت الماء من مكان ووصلتها المكان وأسلمت الأمر لصاحب الزمان والمكان سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن هذه المهنة بالذات تربط القلب بالله، لأن يعني لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، ندم وحسرة وعجب واستغراب اللي حصل، يعني لا تدري. فأسلم الأمر لله. إذن يغرس غرسا أو يزرع زرعا، في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أول هدف من هذا الحديث كونه يقول لنا أن في هذا العمل أجر، معناها ترغيب وتحضيض، يحضنا على الزرع وعلى عمارة الأرض، عشان ما يجيش واحد يقول لك الإسلام عبادة والصلاة والصوم والزكاة وحج وجامع وقرآن ومصحف، وما اللي يبقى إيه ده؟ إذا كان بيقول لك الزرع في أجر، معناها عمر وأنتج، عمر وأخرج إنتاج. طب الزراعة والإنتاج والاقتصاد ده في الجامع ولا في المزرعة وفي المصنع وفي الورشة وفي في المكتب وفي كل مكان في كل مكان وفي القطر وفي الكويس وفي الزراف الطيارة ده كل ده عمل عمل إذا ابتغي به وجه الله فهو عمل صالح. إذن الاقتصاد الاقتصاد من اهتمامات القرآن والسنة. لذلك امتن الله سبحانه وتعالى امتن الله على خلقه قبل أن يتكلم عن خلق آدم أو قبل أن يتكلم عن موقف آدم وتكريم آدم في سورة الأعراف ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن الساجدين. يعني ولقد مكناكم في الأرض ذكرت قبل أن خلقناكم وصورناكم وقلنا الملائكة مكناكم في الأرض امتنان من الله سبحانه وتعالى. تمكين في الأرض بالزراعة بالصناعة بالسفر بالتحرك بالحركة بالبناء بالعمران وهذه أيضا سنة الله في خلقه الأنبياء تكلموا عنها. وأنا كان نذكر دائما قول نبي الله صالح هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي أمركم بأن تعمروها أمركم بأن تعمروها. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يرغب في الزراعة ثم أن الإنسان إذا زرع غالب الناس يزرع عشان يأكل عيش يزرع عشان يأكل هو أولاده أو يزرع عشان البهائم اللي تأكل بتاعته هو عشان ينمي الاقتصاد الخاص به. يعني قلما واحد يقول لك أنا أشتري في الأرض ولا أشتري في الدار عشان أخذ أجر الصلاة يعني بعد ما يشتري ويوثق العقد ويزرع ويعمر وكا يقول لك ولنا فيها أجر بس نتعملوش زي صاحبنا اللي قلنا عليه الأسبوع اللي فات نتعملوش زي صاحبنا اللي قالوا لها من صدقة جارية قال إيه وأبويا في الزرع بيدعيلي ما قال حاجة يا من صدقة جارية لأبوك يا ولد قال لك لا أبويا الزرع بيدعيل الزرع بيدعيل مش مهم مش مهم يا من صدقة جارية الزرع يعني هو يعني الناس تقول لك الزرع بيدعيلي الزرع خير يخرج من الأرض بأمر الله وتقديره وفيه منفعة للطير والإنسان والحيوان والدواب والهواء. مجلس لما يقول دابة لما الحديث يقول دابة يبقى ما يجيش عمك فلان يقول لك الفرع فيه أجر ولا فيه أجر أنت اطلب يا عم ما قال دابة وما قال لك الدابة ذاك اللي فسر الحديث شرح الحديث قال دابة هل يقصد بها الدابة بالعرف ولا الدابة باللغة؟ إذا قلنا دابة بالمعنى اللغوي كل ما يدب على الأرض من الفار وانت ماشي من الفار ايه ده من الصرصار من كلب البحر عارفين كلب البحر اللي هو خراج المجاري يسموه خراج المجاري ده اللي يخرج من الجسور كده يمشيها يسموه كلب البحر اي دابه لما في قال دابه يا اخي انت وسع الامر وين واقصد النيه انك تؤجر على هذا تؤجر على هذا. يعني هو انت لما لو اكل الفأر من زرعك قال لك خش الفأر عشان عمك كلها لو اكل الفأر من زرعك بعد الفأر اكلتها القطه والقطه اكلها مش عارف مين وفضلت ما كل ده فيها حركه في الحياه هو انت سبحان الله. ويعني هو ربنا لما خلق هذه الدواب لحكمه او لغير حكمه لحكمه كل شيء له حكمه وربنا خلق الكون متزن خلق الكون متزنا عندما خلق الفأر خلق به القطه ولو تركت الطبيعة البيئة على طبيعتها التي خلقها الله عليها هتلاقي توازن لا الفار يطغى ولا القط يطغى ولا الكلب يطغى. إنما الطغيان جاء من فين؟ الطغيان جاء من حركات الإنسان من حركات الإنسان لما الإنسان سبحان الله يحب يصلح حاجة يخرب وراها حاجة يحب يعالج الزرع لما يتعالج يخش فيه السموم يموت الطير يموت الحشرات موت الحشرات فيه منافع كثيرة تضيع عليه حشرات بتلقح أشياء كثيرة يعني رش الزرع بالمبيدات كوسيلة للتخلص من آفة من الآفات يترتب عليه التخلص من الحشرات نافعة أو من حيوانات نافعة. لما حاولنا نعمل مقاومة للفئران والقوارض الثعالب مات والقطط مات. القطط ما تأكلش حاجة ميت، لكن أحيانا لما تلاقي فار ماشي يترنح كده يقول لك ده إيه ده يتفسح تعال، وتشوف المنظر لما القطة توقف قبل الفار ما شاء الله منظر في منتهى الجمال. في تهب الفار قدامه كده توقف وهو بعد محتار إلا بيحصل متعايش. فيه إشاعات، فيه إشاعات بتروح بتبعث من عينيها عليه بتعمل له الرعب، واقف مش عايز يتحرك وتوقف قبالك كده تستمتع تستمتع ولا يعز بالله أنها إيه من قبل من فصيلة الذئاب، من فصيلة الذئاب، من فصيلة الذئاب، فتستمتع بالجريمة اللي قدامك بالضحية. الله ينور عليك، تستمتع بالضحية اللي قدامك. حط الفرق قدامك وتستمتع. لما احنا عملنا خلل في المبيدات ماتت الحشرات وماتت الحيوانات، إنما ربنا خلقها متزن متزنة. لو الأمور اتزنت بكل ما تفهم كلمة الاتزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كتاب والميزان، والسماء رفعها، السماء رفعها ووضع الميزان، الميزان اللي تتسق به حركة الكون، والميزان اللي تتسق به حركة الإنسان في تعامله مع الكائنات ومع غيره من بني الإنسان. فيه فيه أمور مياه. يعني سبحان الله، لما ربنا يقول فيه زكاة وصدقات، لو الناس حرصوا على الزكاة والصدقات ورزقوا حق التوكل وصدق النية هتلاقي الأمور تسلم وتمشي الأمور طبيعية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وتلك القرى نقص عليك من أنبائها. سبحان الله. يعني إذا في توازن، توازن نية صادقة وعمل صالح واعتماد وتوكل على الله، ونية صادقة مسبقة أن هذا الزرع يكون فيه صدقة. تذكرين الحديث اللي في الصحيح اللي يعني سبحان الله، رجل يمشي صحراء وبعدين يلاقي سحابة تمشي فوق رأسه ويسمع صوتا اسقي حديقة فلان باسم معين. في الصحيح اسقي حديقة فلان، يقول ايه الاسم ده مين؟ انا ما اعرفش الاسم ده، وراي مش من المكان، والمكان ده ما فيهوش اللي هو يعرفه، ما فيهوش اسمه فلان. يقول اشوف اسكي حديقه فلان، دي السحابه دي فيها سر. فضل يمشي مع السحابه الى ان نزلت في شرجه من الشراج، يعني في على جبل في فتحه شرجه معناها فتحه بين جبلين، فنزل الماء ثم نزل من على الجبل ومشى في مجراه إلى أن وصل. فضل يمشي وراء الماء لحد ما وصل إلى رجل يسوي الأرض بمسحاته، معه المسحاة اللي هي ليه كوريا أو أي حاجة يسوي بها الأرض، وبيسوي المسحة ويزقي. لا عمل لجب جدول ولا العمل جناية ولا قنوات معلقة ولا سمنك ولا مواسير ولا الكلام ده، قاعد وبيزرع والماء تجري لحد عنده. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الكريم، ما اسمك؟ قال لي خير ان شاء الله، اهلا وسهلا. طب الاول انت عايز ايه؟ قال اسمي فلان. قال نعم، هذا هو الاسم الذي سمعته من فوق السحاب. طبعا ما قالش مباشر، قال لي اخبرني ماذا تفعل في هذا في هذه الارض. ايه يا عم انت عايز ايه المطلوب؟ تكون بتاع ضرائب ولا بتاع، ما كانش في ضرائب زمان، ولا يكون بتاع بتاع بتاع مخالفات ولا ضبطيه قضائيه ولا الكلام في حاجه. قال لي بس قول لي بتعمل ايه، ماذا تفعل في زرعك، ايه الموضوع؟ قال انا سمعت صوت في السحاب اقول اسقي حديقه فلان، وتابعت السحابه ونزلت على الشرجه ونزلت شرجه في الجبل والميه وجت لك لحد عندك. قال لي اما انك قلت هذا فاني اقول لك، ياخذ ما يخرج منها ثلثه يعود اليه وثلثه للفقراء وثلثه لاهل له لاهل. ثلث الانتاج يروح لمين؟ للفقراء، يعني لله للفقراء المحرومين اللي ما قدرش يزرع، واللي زرع وانتج ما نفعش، واللي زرع وانتج ما يكفيش، للفقراء. والثلث يعود اليها ينفقه عليها، والثلث لمين؟ لي ولاهلي. قال اذن يبقى هو ده اللي ما شاء الله. سبحان الله، يعني عبرة لهذا الرجل، وينقلها النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بها فينقلها إلينا. إذن لو صحت النية وصح العمل وصدق الإنسان في تعامله مع الله يقبله أجر في الدنيا وتيسر له السبل في الدنيا، تيسر. وخلي بالك القرآن ذكر هذا الكلام على مستوى القرى، بمعنى أن البلاد المجتمع كل مسؤول. ولو أن أهل القرى المجتمعات كلها، المجتمعات مخاطبة، المجتمعات مش الفرد، ما هو الفرد لو عمل كده بيجزى وربنا يبارك لي في رزقه وتخرج يخرج إنتاج كافي وفير، وإن كان قليلا سيكفيه، وإن كان قليلا سيكفيه برضه. سبحان الله، الفرد والقرى أهل القرى، ولو أن أهل القرى يبقى المجتمعات. ولذلك إذا ظهرت المعصية في المجتمع ولم يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينزل البلاء ويعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. حتى لو كان فيها صالح، وإن كان فيها صالح ألم لم يأمر الصالح بالأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يذكر الناس بما يجب عليهم لله ولخلق الله، يبقى هو شريك. سكت. ولذلك هم بني إسرائيل جاءوا، يعني جاتهم المصائب كلها لما سكتوا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن اللهم صل على سيدنا محمد. النبي يرغب في هذا كما رغب القرآن في أن الإنسان يبقى منتج فاعل، يعني يقدم منفعة لنفسه وللمجتمع. لنفسه عفى نفسه حتى لا يحتاج، يبقى ذليل وينفع المجتمع. والمجتمعات لما تستغني بالكسب الحلال نفسها تعيش في عزة وكرامة. المجتمع المحتاج برضو ايه؟ ذليل. ما الشخص المحتاج بيتذل، والقرية المحتاجة بتبقى ذليلة، بيجبولها من الخارج من الانتاج. والأمة التي تكون فيها العياذ بالله الاحتياج تبقى فيها مذلة. إذن الله أراد لنا أن نعيش أعزاء كرماء شرفاء إيجابيين، نقدم النفع ننتفع وننفع. هو ده الحياة المستقرة المستقيمة، هو ده الميزان الذي أنزله الله على خلقه بشرع السماء أو بالقوانين التي سنها من سننه في كونه سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن قالك الميزان هو ما يقننه بوحي من السماء، والميزان هو سنن الله في خلقه، سنن الله في خلقه. اللي يزرع يحصد، واللي يزرع قمح يحصد قمح. مش واحد يزرع قمح يبقى عايز يحصد ايه؟ يحصد مثلا كمون ولا كزبره؟ لا، يزرع قمح ياخد قمح، عايز يعمل يعني نباتات عطريه يزرع نباتات عطريه، لان نباتات عطريه ثمنها غالي يبقى يزرعها. انما ما يزرعش قمح، عايز ياخد انتاج زي اللي بيزرع نباتات ايه؟ عطريه زي ما يقولوا. اذا اللي يزرع يحصد. ولذلك تستذكرون كلام الذي نقل ذكر عن لقمان عليه السلام، يا بني استغني بالكسب الحلال عن الفقر، استغني بالكسب الحلال عن الفقر، لأنه ما افتقر عبد إلا أصابته ثلاث خصال وعدد منها. إذا افتقر العبد خفة في دينه وضعف في عقله، وإيه تاني؟ خفة في دينه بمعنى أن الفقير يبقى مشغول ومهموم فلا يحسن العبادة والطاعة، وضعف في عقله الهم ما ينومش، وزي ما نامش تجيله المشاكل الأمراض والعياذ بالله، وذهاب مروءته فلا محتاج يعمل إيه؟ الدين يتكفف الناس يسأل. ورابعة أشد استخفاف الناس به، لأن الناس بتحترمش غير الايه؟ المهيش. يقول لك خش على ايه؟ على عدوك مهيش، ولا تخش عليه ايه؟ مكرش. ايه يعني بالي بطنك واكل 500 كيس حمام؟ لكن هو مش شايف الحمام وشايف بطن مكرس مليان تعبك زي البكابور. لو تدبر في كرشه لا علم انه زي البكابور. انما يخش مهايز معناه لابس كويس ومهتم بمظهره. يعني الناس تحترم المظاهر. فاذا كان الناس تحترم المظاهر يبقى الانسان اللي عنده محترم. والنهارده ما شاء الله كان معك قرش تسوي قرش. الناس ميزان الناس هكذا. معك قرش تسوي قرش. بس خلي بالك في واحد معه مليار وما سويش مكوك في عين الله وفي عين عقلاء البشر. ما هو مش سبحان الله. يعني زي ما قال الحسن البصري ان هؤلاء وان هملجت بهم البراذين فان اثر المعصيه على وجوههم. براذين يعني الخيل الايه المحترمه، ما غني وما يركب الخيل ويتفسح كده، لكن تنظر في وجهه ترى المعصيه والعياذ بالله. لان المعصيه والعياذ بالله مذله. المعصيه يظهر على وجه صاحبها والعياذ بالله السخط والذل والهوان. اللهم صل على سيدنا محمد، نسال الله العفو والعافيه. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب يبقى اذن الاسلام يامر بالعماره ويامر بالزراعه والتجاره والصناعه. وفي هذا الحديث النبي يراقب عليه الصلاة والسلام في الزرع والغرس. يبقى لا تستهين. يقول لك البلح يغلى خلينا في الغرس سيبك من الزرع. ويجي مصيبة المصايف في محافظة الوادي الجديد بالذات. ينتهي عمال يزرع في الايه؟ في النخل. النخل طبعا فيه مميزات. هو ملائم للصحراء. كلام جميل. يتحمل الحر، يتحمل البرد، ويتحمل العطش إلى حد ما. ونخلة يعني قوية. تحتمل. لكن أين القمح وأين إنتاج القمح؟ فين القمح؟ كان زمان يقول لك كانت يعني خزانة الغلال في أيام الفراعنة الرومان، بلاش الفراعنة، كانوا يقول لك خزانة الغلال. الغلال تخرج من الوادي وتصدر إلى البلاد. والقمح حتى اللي يزرع القمح في الوادي الجديد تلقى كل سبوسة وبص وحشيش ولا يتعس فيه. لما كان يزرع الرز زمان المزارع ما ظهره ينحني من اول الموسم لاخر الموسم، ينظف الايه الرز. سبحان الله، ينظف وينقي الحشيش او يستعد ما اعرفش ايه، وينظف الارض ويشوي الارض تسويه، لان الرز عايز كده تسويه بمجهود خارق. يسويها بايديه، ما كانش في زمان وسائل غير الايه، يملاها ميه كده ويسويها بايد ويغرسها بالواحده، ينقلها ويحول ويزود بعد البذر يحول ويهتم وينقي الحشيشه وياخذ محصول عشان عارف ان ما حدش هيجيب له رز غير الارض. انما لما يزرع القمح، لان الخيبه الكبيره المفلاح اللي يقول لك يا عم ايه ده كله سبوسه كله، يقول لك عشان ينفع في التبن. تبن سبن ايه بتاع تبن؟ تبن. طب ما هو انت نزرع قمح خد تبن وقمح. وبعدين هو يقول لك ازاي ينفع تبن؟ مش اسمها غصب عني، لا اهمال وتقصير. يقول لك ينفع في التبن، ياخذ التبن وفيه بذور الحشائش ويأكل البهيمه في البيت. البذور الحشائش تنزل في السماد، ياخذ السماد يوديه للارض. يبقى كان عنده مليون بذره من الحشائش، بقيت 10 مليون بذره ثاني سنه. ثالث سنه بقيت مليار بذره حشيشه ضاره. اصبح القمح واحد في الالف. وهو لا يدري. انما لو كان فيه اهتمام كان فيه ما شاء الله سبحان الله. ده يعني اذا الاسلام يقول بالعماره وبالايه وبالمجهود النافع ويؤجر عليه الانسان. ولذلك لما ياتي الحديث في الروايه تقول الى يوم القيامه، قالوا صدقه حتى ان مات يؤجر. حتى بعد ما يموت الزرع ورث الارض يخرج منها انتاج، او النخل يخرج منها يطلع منها انتاج، يؤجر عليه حتى مع الذريه. اولا هو ياكل فله اجر، وأولاده يأكلوا وأهله يأكلون فلهم أجر وينتفعون فله أجر بذلك. بعد ذلك الأجيال كلها له أجر بمقدار ذلك. فإذا أخذ منه إنسان ضيافة فله أجر، فقير فله أجر، حتى اللي بيشتري بالمال له أجر. ما توفرت المجهود بدل ما نجيب من نستورد من روسيا بعشر آلاف طن وخمسين ألف طن ومئة ألف طن، ولا نجيب من أمريكا من مئات الالاف الاطنان القمح ولا الدقيق. طب ما سبحان الله سبحان الله. يعني لو فقه الناس وفطن الناس إلى مراد الله في كتاب الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصار المسلمون أغنى الأغنياء. وكان في يوم من الأيام كده الحال لكن سبحان الله غرس فينا الأعداء كراهية الإنتاج، وغرسوا فينا الخمول، وغرسوا فينا الاعتماد عليهم مش على الله، وعملية مخططة ومرتبة وواضحة ومنهجة، نقول منهج مرتبة. يعني سبحان الله العظيم وبحمده، يا أخي سبحان الله، حتى لما يحب يعلم الفلاح كيف يزرع كان يجيبه يديه محاضرة ويديه فلوس عشان يحضر المحاضرة، مش يرغبه بطريقة الإسلام. لك أجر عند الله تحضر عشان تتعلم الزرع الصحيح عشان تأخذ أجر، عشان تدوم النية ويدوم العمل، لا يديه فلوس لم يحضر المحاضرة، وبعد 10 سنين يخلص المشروع الأجنبي تقول لي عايزين نديك محاضرة، يقول لي فيه فلوس، يقول لي لا، يقول لك مش يحضر. طب ما حسن تطور يا عم، فيه النهاردة فيه زراعة بالأنسجة، ده فيه مقاومة بالبقائية، فيه مقاومة بالمواد الحيوية، ما فيش مبيدات، يقول لك فيه فلوس ولا ما فيش، فيه فلوس أحضر، ما فيش. ليه؟ لأنهم غرسوا فيه ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما الإسلام يقول لك ازرع بنية صادقة وتؤجر بعد ما تموت بسنوات لك أجر، حتى اللص لو سرق وأكل فلك أجر، حتى لو أخذ من غير إذن واحد تقيره مرة بالبستان ولا مرة بالأرض وحد حاجة يقبلك فيه أجر. طبعا الإسلام عمل لك خيار من ناحية الثانية، يقول لك الحرام يسرقني، لا، ما الإسلام قال لك تقطع يدك، لو سرقت تقطع يدك إلا إذا كنت محتاجا لما تأكل، ما الإسلام حرسك من ناحية الثانية. لكن إنسان ما نفعش فيه توجيهات الإسلام وسرق ما سرق، وأنت تسعى بقدر الإمكان تعرف السارق وتحاول يعني تقبض عليه وتحاول تحاسبه وتبلغ عنه، ما قدرتش لك أجر، تحتسب الأجر عند الله بعد ما تسعى بأخذ بالأسباب، تحتسب الأجر عند الله. يبقى إذا كان اللص اللي فيه أجر، إذا كان الضيف ولو لم يستأذن فيه أجر، إذا كان ما تعطيه بنفسك لك فيه أجر، إذا كان الحشرة فيها أجر، الطير فيها أجر، الحيوان فيه أجر، سواء أردت أن تعطيها أو لم ترد. لكن لما تسمع هذا الحديث، ولذلك من فقه الحديث من العلماء قالوا يجب على كل إنسان أن يتعلم السنة. لماذا؟ قال لك لأن هذا الحديث من السنة، وهذا الحديث يراغبك في الزرع والإنتاج، أنا بديك أجر. إذا تعلمك للسنة يخليك ترغب في الإنتاج، يبقى تعلم السنة ضرورة، تعلم السنة ضرورة. والإسلام كله خير والحمد لله، وذلك الفضل من الله، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى لو الناس طبقت هذا الكلام على يبتغي وجه الله بما أزرع بما يصنع بما يقدم، بسرعة يبقى الأمة المسلمة أغنى البلاد وأغنى المجتمعات. إنما لما تخاذلوا ما حفظوش حديث واحد كهذا الحديث، لم يحفظوه ولم يعملوا به، أصبحوا تمتدوا أيديهم إلى المجاش الجمح، مش عارف من المشرق ولا من المغرب، وجابوا لنا جمح أسود أسمر، جابوا لنا جمح بتاع الطيور، جابوا جمح مش عارف إيه كل، لأن هم المتحكمين اللي يعطونا. وبعدين يا سلام لو ودونا وقالوا لنا أجر بعد 10 سنين، مش إشكال يعني، نديكم معونة وبعدين نسدد بعد 10 سنين. طب ودي دعيش، هذه دعيش كريم. يا بني استغني بالكسب الحلال عن الفقر، أنه ما افتقر عبد أو امرؤ إلا أصابته 3 خصال: كفة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، ورابعة أشد استخفاف الناس به. هذا هدي الإسلام، وهذا ما تعلمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اللي بيزرع لغيره مستأجر، يعني صاحب انت مالك الارض، مالك مؤقت طبعا، ملك لله، انت مالك الارض، جبت واحد مستاجر قلت له ازرع الارض، احرث، ادرس، ابذر، اسقي، ولك اجر، لك له اجر ايضا، ولا يحرم من اجر لانه ساهم في الانتاج، أنت صاحب المال، صاحب الأرض، صاحب التجاوز، صاحب البزنس، وبنيتك تؤجر، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم من أجر. كذلك الذي يعينك، يعينك مساعدة ليك أو يعينك بأجرة، تستأجر إنسان يعمل معك، فله أيضا بإذن الله تعالى أجر بنص هذا الحديث كما قال أهل العلم، وجزاهم الله عنها أحسن الجزاء. السراح بتاع الحديث، الحديث ده ما شاء الله الأحاديث المختارة في الأزهر ما شاء الله، حديث جميل، الكتب جميلة جدا، بس يا سبحان الله أنا أقول مقررات الأزهر لو خرج الإنسان من رابعة ثانوي، أربعة لثلاثة ثلاثة ثانوي، اللي كان بيطلع من رابعة ثانوي زمان كان فقيها، كان عالما معلما، اللي بيستوعب مقررات الأزهر من ابتدائي لحد الثانوية ما شاء الله. يروح الكلية، الكلية بتدي أبواب، بس الجامعة بتديك أبواب، يعني يدخلك على التفسير عشان تعرف مناهج التفسير كيف رأيه، كيف يعني كل مفسر له منهجه وله طريقته، يديك من ده ومن ده من ده، عشان لما تخرج خدت مفتاح العلم تبحث. وهكذا كان يقول علماء زمان، إذا خرجت من الأزهر فمعك مفاتيح العلم استعملها وخش على خزائن العلم في عقول العلماء وفي كتب العلماء وما كتبوه. يقول لك واحد حاكم فارسي مر على مزارع، الفارس ذات مآن وشروان، مر على رجل يغرس شجر الزيتون، يغرس شجر الزيتون، فقال له ليس لك، ليس هذا أوان غرسك، أنت في سن مش بتاع اللي تغرس زيتون، أنت عندك 50-70 سنة تعمل زيتون، والزيتون ده عايز كم سنة عشان تاخد منه الإنتاج أو النخل نفسه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، النشاط لآخر لحظة والإنتاج لآخر لحظة، والعمل الخير لا ينقطع، لو قمت الساعة كملها وتعملت إنها، أوعى تتراجع، ما تتراجعش لأي سبب من الأسباب. مر هذا الرجل على غارس يغرس زيتون، فقال له لا، ليس هذا أوان غارسك، اللي غرس غارس إيه؟ غارس بدري، اللي زرع زرع بدري. قال لك ما قال هذا الله يذكره بالخير واحد زمان يعني، لا، وهو شجر بطيء الإثمار يعني. فأجابه قال، الرجل قال كلمة حكيمة، غرس من قبلنا فأكلنا، ونغرس فيأكل من ليأكل من بعدنا، غرس من قبلنا فأكلنا، ونغرس فيأكل من بعدنا. فالرجل عجبت الكلمة فقال زه، زه يعني حسنا، استحسن منه الكلمة. وكان هذا الرجل لما يمر على واحد من الرعية يقول له جيد محترم، يعطى 400 دينار، يديه 400 ايه دينار، فادوا له مكافأة الحاشية اللي معاه. الأمير قال لك كلمة طيبة، خد صبة. فقال له وتقول لي كمان انت لسه عليك بدري، انت جيت في لحظة واحدة انا زرحت واخدته. قال لي العبارة الثانية هي اللي احسنت، اذ قال له زه بمعنى احسنت يعني. فكان إذا يعطي 4000 لمن قال له هذه العبارة، فقال أيها الملك كيف تعجب من شجري وإبطاء ثمره، فما أسرع ما أثمر، ما داني جخت منك الإنتاجه، فما أسرع ما أثمر، سبحان الله العظيم وبحمده. فقال زه، عجبت الثانية برضه، فأعطوه 400، قال قد أثمر بستاني مرتين في العام. وقال لا، ده احنا قعدنا هنا مش نكفيه، السلام عليكم. بقينا معه ما تكفيه خزائننا، كل ما يقول كلمه حلوه هياخد 400 خلص الايه الخزانه. يجي شوف النيه، شوف العقل والفهم والصدق في النيه. لكن اشرف من هذا وافضل من هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ان وقفنا عليه لم يكفيه ما في خزائننا. اللهم صل على سيدنا محمد. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته ومتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه، واسكنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته،